ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطريق، خلها يتكلمها في بعض الطريق وليس تخلها يغلق عليهما باب. قال: حتى فرغت من حاجتها. هذا فيه قرب النبي من الناس عليه الصلاة والسلام. أما التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محله إذا كان حيا عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته فالتبرك به من وجه آخر، تبرك باتباع سنته، فالذي يتبع السنة يؤجر. وعن البركة باختصار: البركة تطلق على معاني، منها ثبوت الخير في الشيء، والمعنى الآخر النمو والإزدياد، فبارك الله فيك، نمى الله الخير فيك، وزادك الله من الخير، وثبت الله الخير فيك. هذا من معاني البركة. ودوما التبرك عموما منه تبرك مشروع جائز وتبرك محمود. فإذا قلنا مثلا نتبرك بالمصحف، نعم المصحف القرآن كتاب مبارك، القرآن كتاب، نقول نتبرك بالقرآن، القرآن كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. تبركنا بالكتاب بالعمل بما فيه، توقير هذا الكتاب، الإيمان به والتصديق بأنه من عند الله ونحو ذلك. أما أن تأخذ المصحف وتمسح به جسمك هذا ليس بتبرك مشروع، بل لا يجوز ذلك لما فيه من امتهان للقرآن الكريم. وهكذا التبرك كما أسلفت قد يكون منه تبرك دنيوي وتبرك أخروي. تبرك شجرة الزيتون مباركة، شجرة الزيتون مباركة، زيتها بركة، زيتها يدهن به ويؤتدم به، فهذا تبرك دنيوي، هذا تبرك دنيوي. فالحرم أو الحرم مبارك، الحرم مبارك، من بركته أن الأجور فيه تتضاعف، صلاة بمئة ألف صلاة، لكن أن تتمرغ في تراب الحرم أو تتمسح بأحجار الحرم هذا شيء مذموم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. لذلك التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، التبرك به عليه الصلاة والسلام في حياته بما ذكر أنه كان يضع يده في الإناء ويدعو تبركا بدعائه، وبعد مماته تبركا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. لكن أن تحول التبرك إلى سؤال غير الله وقعت في الشرك حينئذ. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.